إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، والعاقبة دائما وأبدا لأهل التقوى. عباد الله، تستقبل أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها في أيامها القليلة القادمة ضيفا كريما ووافدا عظيما يتشوفون لمجيئه ويتطلعون لقدومه ويسألون ربهم الكريم أن يبلغهم إياه. ذلكم الضيف عباد الله هو شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الخيرات والبركات، شهر الطاعات والقربات، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الذكر والاستغفار والدعاء والمناجات، شهر الجود والسخاء والبذل والعطاء والإحسان، شهر تعددت خيراته وتنوعت بركاته وعظمت مجالات الربح فيه، شهر عباد الله ينبغي لكل مسلم أن يعد له عدته وأن يهيئ له زاده وأن يستعد فيه لحسن التقرب وتمام الطاعة وكمال العبادة لله جل وعلا، كما هو شأن السلف رضي الله عنهم ورحمهم. كان الزهري رحمه الله إذا دخل شهر رمضان يقول رضي الله عنه، يقول رحمه الله: إنما هو شهر القرآن وإطعام الطعام. عباد الله، إن هذا الشهر الكريم والموسم المبارك العظيم كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه بمقدمه ويبشرهم بمجيئه، ومن ذلكم عباد الله ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين. وتأمل رعاك الله وقع هذه التهنئة وأثر هذه البشارة: هذا رمضان قد جاءكم، أي فتهيأوا له يا عباد الله واستعدوا لمجيئه وأحسنوا استقباله وتهيأوا لطاعة الله فيه. ثم يذكر عليه الصلاة والسلام أنواع ما في هذا الشهر من الخيرات والهبات والعطايا والبركات. وفي حديث آخر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين وينادي فيه مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك ولله عتقاء وذلك في كل ليلة، أي من ليالي رمضان. تأمل هذه الخيرات المتنوعة والعطايا المتعددة التي اختص الله العظيم بها شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، لأن القلوب فيه تقبل والنفوس فيه تعزم وتتهيأ لأداء الطاعات والقيام بأنواع القربات. تتحرك النفوس في هذا الشهر للتوبة والندم والاستغفار والإقبال على طاعة الله جل وعلا بصدق وإخلاص. عباد الله، إن لم تتحرك قلوبنا ونفوسنا طاعة واستغفارا وندما وتوبة إلى الله في مثل هذا الموسم المبارك وفي مثل هذا الشهر الفضيل، فمتى عساها أن تتحرك؟ وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. نعم عباد الله، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من يمن الله عليه بإدراك هذا الموسم الفاضل والشهر العظيم، ثم لا يزال مع ذلك سادرا في غيه، مستمرا في لهوه، متماديا في تضييعه وتفريطه؟ أين القلوب الحية؟ أين القلوب الراغبة؟ أين عباد الله الصادقين؟ عباد الله، حقا يجب علينا أن نعرف لشهر رمضان قدره، وأن نرعى له مكانته، وأن نقوم بحسن وفادته وضيافته. ومن فضائل هذا الشهر أن مناديا ينادي في كل ليلة من ليالي هذا الشهر العظيم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك، أي اعلم أنك في موسم الخيرات، في موسم الرحمات، في موسم البركات، في موسم إقبال القلوب على الله، فأقبل على الله طاعة وإنابة، توبة واستغفارا، شكرا وذكرا، دعاء ومسألة، أقبل. ويا باغي الشر أمسك، أحجم بنفسك عن غيها وانهها عن سفهها وامنعها من ضلالها، فإنك في موسم الخيرات وموسم الإقبال على الله جل وعلا. ثم يا صاحب القلب الحي، إذا سمعت قول نبيك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، لله في كل ليلة من رمضان، لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار ألست تتمنى أن يعتق الله رقبتك من النار وأن يفك رقبتك من النار وأن يجعلك من عتقائه من النار؟ إنك مقبل على موسم عتق عظيم من النار. لله في كل ليلة في شهر رمضان عتقاء من النار، فعليك أن تتمنى وأن ترجو وأن تلح على الله بأن يعتق رقبتك من النار في هذا الشهر الفضيل والموسم المبارك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من النار ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ومن فضائل هذا الشهر العظيم عباد الله ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألست تطمع أيها المؤمن، ألست تطمع أيها المؤمن أن يمن الله عليك بهذه المنة العظيمة وأن يتفضل عليك بهذا الفضل العظيم بأن يغفر لك ما تقدم من ذنوبك وخطاياك؟ فأنت الآن تستقبل موسم الغفران، تستقبل موسم الغفران والعتق من النيران، فأقبل على الله جل وعلا بصدق سائلا سائلا إياه سبحانه أن يغفر لك ذنوبك وأن يجعلك ممن يمن عليهم في هذا الشهر العظيم بغفران الذنوب والعتق من النار. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. عباد الله، إن علينا جميعا أن نتهيأ لهذا الشهر الفضيل وأن يضع كل واحد منا لنفسه برنامجا مناسبا وترتيبا حسنا يحفظ فيه وقته في هذا الشهر في طاعة الله جل وعلا، في صيامه تتميما وتكميلا. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الصوام أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وفي قيامه لله بحسن القيام وكماله وتمامه وحضور صلاة التراويح مع جماعة المسلمين لتحصيل فضيلة وبركة القيام معهم، وأيضا يرتب لنفسه برامج عديدة في قراءة القرآن وذكر الله والدعاء وإطعام الطعام وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك من أعمال الخير المتنوعة وصنوف الطاعات المتعددة. عباد الله، إن التهيؤ لرمضان والاستعداد له ليس بتوسيع الملاعب وتهيئة الملاهي والاستعداد للسمر والسهر، لا عباد الله، وليس التهيؤ لرمضان بتهيئة أنواع المطاعم وصنوف المآكل والمشارب، لا عباد الله، ليس هذا ولا ذاك هو تهيؤ المؤمنين الصادقين لهذا الشهر. إن التهيؤ الصادق استعداد النفس وعزم القلب على القيام بطاعة الله وحفظ الأوقات فيما يقرب إلى الله والإقبال على الله جل وعلا في هذا الشهر صياما وقياما وذكرا لله جل وعلا. وإنا لنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى